ولا غلط على واحد منكم؟ ضعف الشرف إذا شعب قال أسناده صحيح. إيه مجاهد إيش؟ مجاهد بن وردان. مجاهد بن وردان وقال وإن قال فيه ابن معين لا أعرفه فقد وثقه أبو حاتم الرازي. ابن معين جبل من جبل جبال الحفاظ الكبار أهل جرح التعديل، هو يعني في صحيح ولو سلم صحته فالمتن المتن فيه ذكاءه. لا منقول عندي صحيح يا شيخ. نعم والصواب انه ليس بصحيح. نعم. باب ميراث ابن الملاعنة. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن روبة قال حدثنا عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن وافلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. هذا الحديث هذا كلام خير محمد. كل حديث سبق لبيت المال. هذا الصوت حديث ثلاثة المال ولا حديث الخال ثلاثة. الصواب أنه الميراث يكون للخال عليه الحمل والأرحام. الصواب ميراثه والأرحام، وهذا المشاع عليه الفرضيون بوروا باب ميراثه والأرحام، هو الذي عليه العمل. وأن لو الأرحام كل واحد منهم ينزل منزلة من أجلابه مثل الخال والخالة والعمة وأبناء الأخوات وأبناء البنات وأبناء بنات الإبن والعمة وأبنائها وخاله وأبنائها وخال وأبنائهم والبنات بنات الأخوات وأبنائهم وبناتهم، كل هؤلاء ذوي الأرحام. والجد الذي أدلى بأم من بينه وأنثى، جد أم أب، وكذلك جده جد هذا جد فاسد وجد فاسد، كلها أولاد ذوي الأرحام يرثون، كل يأخذ ميراث من أدلابه. فإذا توفي شخص عن عمة وخالة مثلا، العمة تدري بالأب والخالة تدري بالأم، يكون الخالة لها الثلث والعمة لها الثلثان، الباقي لها الباقي تعصيب فرض، لأن العمة منزلة منزلة الأب والخالة منزلة منزلة الأم. وإذا كانت ترث من أم وأب صار الأم لها الثلث والأب لها الثلث، وهكذا ابن البنت ينزل منزلة البنت، بنت الأخ تنزل منزلة الأخ، وهكذا. نعم صلى الله عليه وسلم.